بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس الثامن. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند ما يتعلق بصلاة الجماعة. قال: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. قلنا الصواب في هذا وأنها فرض على الكفاية عند الشافعية، أما الصواب من حيث الدليل فهي فرض على الأعيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. يعني إذا صلى المسلمون في جماعة فإن نية الإمام أو نية الائتمام تجب على المأموم، أما الإمام فلا تجب عليه النية. كيف ذلك؟ كأن المؤلف يقول: تصح صلاة الجماعة وتصح الإمامة من غير أن ينوي الإمام من بداية صلاته. فمثلا كبرت لصلاتك وتريد أن تصلي، وفي الركعة الثانية وأنت في الركعة الثانية جاء شخص واصطف معك ونوى بذلك أن يصلي معك جماعة، أنت كإمام لم تنوي الإمامة من أول الصلاة، فعند الشافعية لا بأس، وهذه الجماعة صحيحة والصلاة صحيحة. إذن هذا من مفردات مذهب الشافعي، أن الإمامة تصح وتجوز مع أن الإمام لم ينوي الإمامة. وضربنا مثالا بمن صلى وحده ثم جاء من يصلي معه جماعة، دخل معه، فهو لم ينوي الإمامة من أول الصلاة، هو في البداية صلى وحده، في أول الأمر صلى وحده، لكن جاء من يصلي معه فنوى الإمامة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهذه الإمامة صحيحة. هذا هو المراد، أنه لا يشترط للإمام أن ينوي الإمامة من أول صلاته. ما الدليل على عدم اشتراط النية بالنسبة للإمام بخلاف المأموم؟ الدليل ما جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري حينما صلى صلاة التراويح فرأوه من خلف الجدار، رأوا شخصه فصلوا بصلاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده وكان يصلي من الحجرة، إلا أن الصحابة رأوه ورأوا شخصه فعرفوا أنه قام الليل فاصطفوا من خلف الجدار، فكان يصلي فيركعون بعده ويسجدون بعده، ففعلوا هذا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، وفي الرابعة لم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما جاء في صلاة الصبح قال: قد علمت بمقامكم وخشيت أن تفرض عليكم، يعني هذا هو الذي منعني من الخروج، أن تفرض عليكم صلاة التراويح، ثم أقيمت في زمن عمر. الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام في أول صلاته هل نوى أن يصلي بهم جماعة؟ لم ينوي ذلك، إنما رأوا فاصطفوا فصلى بهم. إذن هذا دليل أن الصلاة صحت جماعة من غير أن ينوي الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم نية الإمامة من أول الصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس عندما بات في بيت خالته ميمونة، فلما كان في الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فرآه ابن عباس فتوضأ فقام عن يساره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة وأن يصلي بابن عباس، ابن عباس كان نائما وكان صغيرا غلاما، لكن ابن عباس توضأ وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف عن يساره فحوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. هل لما ابتدأ صلاته عليه الصلاة والسلام نوى الإمامة بابن عباس؟ لم ينوي ذلك. إذن هذا الدليل، حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث عائشة كذلك، حديث عائشة في صحيح البخاري وحديث ابن عباس في الصحيحين. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده بعد أن انتهى من صلاته، فقال: ألا رجل يتجر، يعني من التجارة، يقوم بهذه العبادة ويتاجر مع الله بالثواب، ألا رجل يتجر فيصلي مع هذا؟ فهذا الرجل كان يصلي وحده، فقام أحد الصحابة وصف خلفه فصارت جماعة. هذا الرجل عندما صلى وحده وكبر، هل نوى الإمامة؟ لم ينويها. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يصلي معه أحد الصحابة فحصل هذا. إذن هذه النصوص كلها صحيحة وتدل على ما قرره المؤلف، وهي من مفردات مذهب الشافعي. باقي المذاهب على تفصيل. ما هو التفصيل؟ الإمام مالك رحمه الله أو الإمام أحمد يشترط نية الإمامة، يقول هي شرط مطلقا، لا بد أن ينوي الإمام الإمامة من أول صلاته، فإذا لم ينوي ذلك فلا يصلح أن يكون إماما ولا تقوم الجماعة بغير نية الإمامة. الإمام مالك يقيد ذلك بما كانت جماعة أو بما كانت صلاة لا تصح إلا بجماعة. فمثلا الجمعة أليست لا تصح إلا جماعة؟ يقول لا بد من النية من أول الصلاة، فهي شرط نية الإمامة. وهكذا كل صلاة اشترط لها الجماعة يرى أنه لا بد من اشتراط النية للإمامة. يعني مثلا الجمع في المطر، عند أكثر أهل العلم الذين أجازوا الجمع في المطر يشترطون الجماعة، لأنه مطر وفيه شيء من الأذى والضرر، فالناس يخرجون للمسجد مع وجود المطر، فيقال لهم لا بأس أن تجمعوا في المسجد أنتم جماعة، لكن لو كان في بيته يقال له لا تجمع، ابقى في بيتك وصلي في بيتك، الصلاة في وقتها. لكن لما كان يجوز الجمع في المطر ولا تكون هذه إلا بجماعة، لأن الضرر يحصل على الجماعة الذين يخرجون للمسجد. فالإمام مالك وكثير من الفقهاء يقولون لا يصح الجمع، لا يصح الجمع في المطر إلا في الجماعة. طيب إذا كانت هذه الجماعة فلا بد أن يشترط نية الإمامة للإمام، لأن هذه القاعدة عند الإمام مالك رحمه الله، ما كان يشترط له الجماعة يشترط له نية الإمامة. وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل كل جماعة قامت سواء كانت جماعة واجبة أو لم تكن واجبة، سواء يعني اشترط لها الجماعة أو لم يشترط لها الجماعة هذه العبادة، لا يشترط نية الإمامة لهذه النصوص التي ذكرناها آنفا، وهي في الصحيحين أو في أحدهما، حديث عائشة وحديث ابن عباس، وكذلك حديث ألا رجل يتجر مع هذا فيصلي معه، وهو حديث صحيح. بقي أبو حنيفة يشترط الإمامة في حالة واحدة، وهي أنك لو صليت بالنساء فلا بد أيها الإمام أن تنوي الإمامة بالنساء، لأن عند الأحناف إذا صلت المرأة في صف الرجل فقد أبطلت صلاته، فأنت أيها الإمام حتى لا تتضرر نقول لك لا بد أن تنوي الإمامة بالنساء، فتعرف أن خلفك نساء فلا يصطفوا معك، لأنها لو اصطفت المرأة مع الرجل في صف واحد سواء مع الإمام أو مع الماموم، عند الأحناف يرون أن الصلاة إيش؟ باطلة. فلو كانت هنا امرأة تصلي وهي في الصف، صلاة من على يمينها باطلة، وصلاة من على شمالها باطلة، وصلاة من على كان خلفها باطلة. فلو كانوا ثلاث نساء في صف واحد في صف الرجال، كم ستبطل الصلوات؟ كم عدد الرجال الذين ستبطل صلاتهم؟ خمسة رجال على اليمين واحد وعلى الشمال واحد، وثلاثة رجال في الخلف لأنهن ثلاث نساء. هذا لا دليل عليه، إبطال الصلاة لا دليل عليه أبدا. نعم لا يفعل هذا، النساء محلهن في الخلف كما سيأتي معنا، لكن يقال أن الصلاة باطلة لهذا الأمر؟ قالوا إذا كنت إماما ومعك نساء لابد من نية الإمامة بالنساء، أما أن تصلي بغير نية فلا تصح الصلاة بالنساء إلا بإمامة. إذن قيدوا بالنساء فقط، قيدوا اشتراط النية للإمام بالنساء. هذه باقي المذاهب، والصواب مذهب الشافعي وهو من المفردات. ما هو؟ أنه يصح الصلاة بغير اشتراط النية للإمام لهذه النصوص. قال بعد ذلك: ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، يعني أن يكون العبد إماما، وهذا هو مذهب الشافعي، ووافقه على ذلك أحمد رحم الله الجميع. فالشافعي وأحمد يرون صحة صلاة العبد. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد ما يمنع أن العبد يصلي بالناس، ما المانع من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم الناس أقرأهم، فإذا كان العبد قارئا فليقدم ويصلي بالناس. فكيف إذا عرفنا أن في صحيح البخاري سالم مولى أبي حذيفة لما قدم المهاجرون إلى المدينة كان يصلي بالناس وهو مولى، سالم مولى أبي حذيفة. لهذا الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بوب بابا إمامة العبد والمولى، وساق هذا الحديث بإسناده وهو ما يتعلق بسالم مولى أبي حذيفة. أبو حذيفة صحابي جليل، وكان تبنى سالما مثل ما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان يقال زيد بن محمد، كذلك سالم كان قد تبناه أبو حذيفة. أبو حذيفة من أبوه؟ عتبة ابن ربيعة، وهو رأس من رؤوس الكفر، وقد مات كافرا في غزوة بدر، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم في البئر فناداهم يا عتبة يا شيبة، هو وأخوه عتبة وشيبة والوليد ابن شيبة، وكذلك أبو جهل وأبي بن خلف، ليس أبي أمية، أمية بن خلف، أما أبي قتل في أحد. الشاهد أن مولى، أن سالم مولى أبي حذيفة وهو مولى، لما وصلوا إلى قباء كان يصلي بالناس إماما. انظروا ماذا قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إمامة العبد والمولى. ثم ساق بإسناده، ساق بإسناده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، والمقصود بالعصبة هذا المكان الذي قدموا إليه وهو مكان في قباء، قدموا العصبة موضع بقباء كما جاء في الرواية. قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وهذا هو الشاهد. قدموا لماذا؟ كان أكثر الصحابة قرآنا في ذلك الوقت وهو من الحفاظ، لهذا قال عليه الصلاة والسلام خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم سالما، وقد استشهد مع أبي حذيفة في قتال مسيلمة الكذاب في حروب الردة في اليمامة، قتال بني حنيفة، استشهد معا سالم وأبو حذيفة رضي الله عنهم. إذن هذا هو الدليل، وأكد ذلك بالحديث المشهور فيما إذا تأمر عبد حبشي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة، ومعروف أن العبد الحبشي إذا تأمر وكان ملكا أو رئيسا أو أميرا هو الذي يصلي بالناس، بل ولا يصلي بالناس فقط الجماعة، بل يصلي بالناس ماذا؟ الجمعة والأعياد، لأنه أمير المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ولو كان عبدا حبشيا فيجب السمع والطاعة، وهذا من فقه الإمام البخاري أنه بعد أن ساق أثر سالم مولى أبي حذيفة ساق هذا الحديث وهو من طريق أنس رضي الله عنه: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا استدلوا به على إمامة العبد ليس فقط في الجماعة، حتى في الجمعة، حتى في الجمعة. إذن الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد استدلوا بهذه النصوص على جواز إمامة العبد، ولهذا عائشة كان يأمها مولى لها يقال له ذكوان، وهذا علقه البخاري في صحيحه وهو موصول بإسناد صحيح. وفي الباب نفسه أول ما بوب باب إمامة العبد والمولى قال: وكانت عائشة، وهذا هو التعليق، لم يسق الإسناد، وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف. وهذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى إمامة العبد، والمسألة الثانية جواز القراءة من المصحف وهو يصلي بالناس. بقي من الذي خالف في هذه المسألة؟ الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام مالك رحمهم الله لم يجوزوا إمامة العبد. هناك أثر أيضا فيه جمع من الصحابة وصلوا خلف مولى من الموالي، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق الصنعاني بإسناد صحيح في مصنفه، ولا بأس أن نذكره لأنه من الأدلة التي استدل بها الشافعي واستدل بها كذلك أحمد على جواز إمامة العبد. والفائدة من هذا الأثر أن فيه عدد من الصحابة حضروا هذه الواقعة فأقروا هذا الأمر. وهذا المولى هو أبو سعيد مولى بني أسيد، يقول أنه تزوج وكان مملوكا، هكذا يقول: تزوجت امرأة وأنا مملوك، فدعوت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هو في الحقيقة ليس صحابيا، هو من كبار التابعين ولكنه ليس صحابيا، فدعا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دعا من؟ دعا أبا ذر، ودعا عبد الله ابن مسعود، ودعا حذيفة ابن اليمان. فماذا حصل؟ تقدم حذيفة ابن اليمان ليصلي بالناس، فأبو ذر قال: ليس لك ذلك. قال: فقدموني. أبو سعيد هذا المولى يقول: فقدموني. لماذا قدموه؟ لأن السلطان سلطانه، هو في بيته، هو الذي دعاهم. ففيه دليلان: الدليل الأول أن من كان صاحب السلطان هو الذي يتقدم أو يقدم من شاء، والدليل الثاني أنه كان مملوكا كما قال في الرواية نفسها، قال: وأنا مملوك، مع ذلك صلى بأعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة في ذاك الوقت، حذيفة وابن مسعود وأبو ذر. قال: فقدموني وأنا مملوك، فأممتهم فعلموني، فقالوا: إذا أدخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ومرها فلتصلي خلفك، وخذ بناصيتها، وسل الله خيرا، وتعوذ بالله من شرها. هذه السنة لمن أراد أن يتزوج، يصلي بها ركعتين ثم يدعو هذا الدعاء. كلكم تعرفون هذه السنة، صح ولا لا؟ طيب، هذه هي أدلة القائلين بجواز إمامة العبد. قال: والبالغ، بقي معنا فقط ما يتعلق بمذهب القائلين بعدم الجواز. الإمام مالك في الحقيقة له تفصيل في إمامة العبد لا يبطلها مطلقا. ماذا يقول؟ يقول: يجوز إمامة العبد إذا كان راتبا، يعني ولي الأمر جاء وجعله يصلي بالناس راتبا في هذا المسجد، يصلي الخمسة الفروض، فيقول: هذا راتب، لا بأس أن يأم الناس. لكن ليس راتبا فيقدمه الناس، قالوا: لا، لا يفعل هذا، فيفرق بين الراتب وغير الراتب. وما الدليل على هذا التفريق؟ الحقيقة لا دليل على التفريق، بل النصوص التي ذكرناها آنفا تبين جواز إمامة العبد، لا سيما إذا كان قارئا للقرآن. وأما أبو حنيفة فلا يرى إمامة العبد مطلقا، وتعليله تعليل هو أقرب إلى يعني النظر إلى مقاصد الشريعة أو النظر إلى المصالح والمفاسد. فمثلا يقول: الناس لا تحب أن يصلي بهم العبد أو المولى المملوك، فهذا قد يكون سببا في أن الجماعة تقل، فالناس يفرون من هذه الجماعة أو من هذا المسجد. لماذا؟ قالوا: لوجود العبد. وكذلك قالوا أن العبد المملوك هو ملك لسيده، فلا يشتغل بطلب العلم وحفظ القرآن، سيشتغل بمن؟ بسيده. قالوا: إذن هذا كذلك يؤكد أنه لا تصح صلاة العبد، وهذا غير صحيح، ولا دليل على بطلانها، ولا دليل على التفريق بين الراتب وغيره، بل النصوص التي ذكرناها تكفي في جواز إمامة العبد. والضابط في ذلك هو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. والبالغ بالمراهق، يعني يجوز للبالغ الكبير أن يصلي خلف الصبي المميز، لأن المراهق قصد به الصبي الذي قد ميز، هو لم يبلغ، هو دون البلوغ لكنه مميز. هذا أيضا من مفردات مذهب الشافعي، لأن جماهير الفقهاء على عدم صحة الصلاة خلف الصبي، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، إلا الشافعي رحمه الله قد انفرد وذهب إلى أن صلاة الكبير البالغ خلف الصبي لا بأس بها، وهذا ما قرره المؤلف: والبالغ بالمراهق. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا: حديث عمرو، قالوا: حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي أخرجه البخاري في صحيحه. وماذا فيه هذا الحديث؟ فيه أنه صلى بالناس رضي الله عنه وكان عمره 6 سنوات أو 7، صغير، صبي. هذا عمرو بن سلمة من صغار الصحابة، وأسلم بعد الفتح، وكان يصلي بقومه، والحديث ساقه البخاري بطوله في صحيح البخاري، وهو حديث طويل من طريق أبي قلابة الجرمي عن عمرو بن سلمة، لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه هو أيضا جرمي. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعضهم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فرأوني أكثرهم قرآنا فقدموني. وكان لا يجد ثوبا يستر عورته لا سيما إذا سجد، فكان إذا سجد انكشفت عورته من الخلف، فقالت امرأة من الخلف: غطوا است قارئكم، يعني دبر قارئكم، كما في صحيح البخاري. قالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ قال: فاشتروا لي، هو يقول عمرو بن سلمة، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فرح أشد الفرح بهذا القميص، ثوب جديد ما كان عنده لفقرهم رضي الله عنهم. وكم عمره؟ في الرواية جاء 6 أو 7. إذن هذا صبي ولا كبير؟ صبي، وهو يصلي بقومه. إذن النص في ذلك واضح وصريح، وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن لماذا أبطل العلماء وهم الجمهور صلاة الصبي الذي صار مميزا؟ لأن عمرو بن سلمة مميز، صار مميزا، كان يدرك، كان أكثرهم جمعا للقرآن فقدموه. بالنسبة للجمهور استدلوا بأثر عن ابن عباس، وهو: لا يؤم الغلام، هكذا عند عبد الرزاق في المصنف، لا يؤم الغلام. وهذا الأثر ضعيف جدا، لأنه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، ومنهم من كذبه، وهو الذي كان يروي عنه الشافعي في الأم وفي غيرها، ويقول: حدثني الثقة، وكان لا يسميه، لأنه هو شافعي أيضا، هذا إبراهيم بن أبي يحيى نسبه شافعي، وكان الشافعي يثق فيه، لكن ما كان يسميه لأنهم كانوا يكذبونه، والصواب مع من كذبه، لكن الشافعي خفي عليه هذا الأمر رحمه الله، إبراهيم بن أبي يحيى. وأحيانا يقال إبراهيم الأسلمي، هو نفسه، هذا جاء في الطريق التي رواها عبد الرزاق كما في مصنفه، فهذا لا يصح البتة. قالوا كذلك: الصبي لا يتحمل الشهادة، فكيف نقدمه يصلي بالكبار؟ إذن أيضا صلاته لا تصح لعدم تحمله الشهادة، فقاسوا الصلاة على ماذا؟ على الشهادة. إذن هذه أدلتهم. لهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله سئل، كما في مسائل أبي داود سأله تلميذه أبو داود، عن ماذا سأله؟ عن ما يتعلق بإمامة الصبي، وقد بوب هو نفسه أبو داود، لأن هذه المسائل جمعها أبو داود وبوب عليها باب ما جاء في كذا، ثم يسأل أحمد، فبوب باب الغلام يأم، يعني يأم الناس. قال: سمعت أحمد يقول: لا يأم الغلام حتى يحتلم، يعني يصير بالغا. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة، حديث عمرو بن سلمة. قال: لا أدري أي شيء هذا، إيش هذا؟ هكذا كما في مسائل أبي داود، لا أدري إيش هذا. وسمعته مرة أخرى ذكر هذا الحديث فقال: لعله كان في بدء الإسلام، لعله كان في بدء الإسلام. إيش ستقولون عن أحمد الآن؟ إسحاق بن منصور الكوسج من تلاميذ أحمد وروى عنه المسائل، أيضا سئل عن هذا، سأل أحمد كما في، وهي طبعت في الجامعة في 10 أو في 9 مجلدات، مسائل الكوسج، منصور بن إسحاق الكوسج، سأل أحمد وسأل إسحاق بن راهوي، وهذه من أجمل المسائل لأنها كبيرة وجامعة، وفيها فتاوى لعالمين كبيرين، أحمد وإسحاق. فيسأل أحمد ثم يسأل إسحاق المسألة نفسها، فإسحاق يقول كما قال، يوافق أحمد وأحيانا يخالفه. فهنا قلت: يسأل أحمد يا أم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. هنا السكوت هو الذي يعبر عنه الحنابلة أحيانا. توقف أحمد، أحمد له مسائل حتى ألف من ألف المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، إما أن يسكت، إما أن يقول لا أدري، حتى هذه العبارة عندما قال لا أدري إيش هذا، قالوا هذا توقف. هنا انظروا أيضا لما قالوا له بعد أن سكت، قالوا له حديث أيوب السختياني، لأنه أيضا يروي عن عمرو بن سلمة هذا الحديث ويرويه أبو قلابة، فقال له حديث أيوب عن عمرو بن سلمة كما ذكر له أبو داود، قال حديث عمرو بن سلمة، فقال دعه ليس هو شيء بين. أحمد يقول دعه ليس هو شيء بين. قال إسحاق بن منصور جبن أن يقول فيه شيئا. وهذه من عبارات التوقف، إذا قيل أحمد توقف في هذه المسألة، لماذا توقف؟ كيف عرضوا؟ هنا ما قال شيئا، توقف. لهذا أحمد قالوا له ثلاث روايات في هذه المسألة. الرواية الأولى التي هي مذهبه عدم صحة إمامة الصبي، لكن هي فقط في الفريضة، فأحمد يجوز إمامة الصبي في النافلة. الرواية الثانية التوقف كما في هذه الرواية، جبنا أن يقول شيئا. الرواية الثالثة هو القول بما قاله من؟ الشافعي، جواز إمامة الصبي بالكبار. إسحاق ماذا قال؟ لأنه كما أخبرتكم هو يسأل أحمد ثم يسأل من؟ إسحاق. بعد أن قال جبنا أن يقول فيه شيئا، قال إسحاق كلما بلغ عشرا أو جاوز التسع فقد علم ما أمر به من الصلاة فصلى فهو جائز. بماذا أفتى إسحاق ابن راهويه؟ بصحة إمامة الصبي، وهذا صريح. خالف ولا لم يخالف؟ خالف أحمد. أحمد توقف كما في هذه المسائل، وإسحاق أفتى أنه إذا بلغ تسع. لماذا قيدها بالتسع والعشر؟ لأنه صار مميزا، وهذا هو الخلاف. الخلاف في هذه الصورة، الصبي المميز الذي يقال له مراهق، هذا عمرو بن سلمة، لكن إسحاق يرى أنه يزيد على ذلك إلى التسع إلى العشر. هل يقال أن أحمد رد الحديث؟ لأنه هنا في مسائل أبي داود انظروا ماذا يقول، يقول لا أدري إيش هذا. طيب هذا أحمد إمام أهل السنة في زمنه، مع أنه هل أحمد أعلى حديث عمرو بن سلمة؟ أنا لا أعرف هذا، مع أني بحثت في كتابه العلل، قلت لعلي أجد أنه أعلى هذا الحديث يعني بعلة، لكنه يقول لا أدري إيش هذا. ثم انظروا قال لعله في بدء الإسلام، يعني كأنه مسلم بالحديث صحيح، لكنه يحمل على إيش؟ يحمل على أن هذا في أول الإسلام يصلون الصبيان، ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالصبي لا يصلي. والصواب هو مذهب الشافعي لحديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهذا الصحابي مع صغر سنه ولم يكن بالغا كان أقرأهم لكتاب الله، كما في الرواية في صحيح البخاري قال فقدموني لهذا السبب، أنه كان أكثرهم جمعا لكتاب الله. إذن العذر للإمام أحمد أنه لم يرد الحديث، لكنه حمله على ماذا؟ على بدء الإسلام، حمله على بدء الإسلام. هذا هو الجواب وهذا العذر للإمام أحمد رحمه الله. قال بعد ذلك ولا يأتم رجل بامرأة، ولا يأتم رجل بامرأة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، ومنهم من نقل الاتفاق على هذا، يعني كأنه يشير إلى أن هذه المسألة أصلا لا خلاف فيها، مسألة مجمع عليها، وهي أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك له كلام في كتابه المحلى. وقد كتبت بحثا قديما فيما يتعلق بإمامة المرأة، إمامة المرأة بالرجال، وذكرت في هذا البحث الذين نقلوا الاتفاق على ذلك، وأشرت أنه لم يحصل في الإسلام أن امرأة أمت الرجال، إلا ما حصل من غزالة، امرأة من نساء الخوارج، فقد جاء أنها صلت بمسجد الكوفة صلاة الفجر، دخلت بسيفها وقوتها وتمت لها البيعة، وكانت في زمن الحجاج، وهي التي قاتلت الحجاج، أسد علي وفي الحروب نعامة، قالوا هي التي قالت هذا ترد على الحجاج، حينما هرب منها وامتنع من أن يبارزها نزلت إليه بالسيف وقالت انزل، فلما امتنع وهو ما امتنع خوفا منها، الحجاج أيضا كان شجاعا ومقداما، لكن ترفع أن يقاتل امرأة، فقالت له أسد علي وفي الحروب نعامة، فتركها الحجاج وما قاتلها. دخلت إلى الكوفة وصلت بالناس صلاة الفجر، حتى قالوا أنها لما صلت بالناس صلاة الفجر قرأت بهم في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة، وفي الركعة الثانية بسورة آل عمران، وهي خارجية، ثم قتلت. وبقي المسلمون على هذا إلى أن ظهرت امرأة في أمريكا يقال لها أمينة ودود، وصلت بالناس صلاة الجمعة، خطبت وصلت بالناس صلاة الجمعة. على كل حال، الإمامة العظمى والإمامة الصغرى التي هي إمامة الخلافة والإمامة الصغرى التي هي الإمامة بالناس الصلاة، لا يجوز للمرأة أبدا أن تتولى لا هذا ولا هذا. على كل حال، الذين نقلوا الاتفاق كما أشرت ابن حزم والقرطبي في الجامع، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ذكر أنه لا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن في الحقيقة إذا نظرت في كتب الخلاف ستجد أنهم ذكروا خلافا في ذلك، يعني ممن ذكروه خالف في هذه المسألة، يعني أجاز إمامة المرأة، الطبري، وذكروا أبا ثور، وذكروا المزني، قالوا هؤلاء الثلاثة أجازوا إمامة المرأة بالرجال في صلاة الفريضة، لأنه في صلاة النافلة معروف ما ذهب إليه أحمد وانفرد بهذا القول. أحمد في صلاة النافلة يرى أن المرأة لو كانت قارئة ومجيدة للقراءة، تجيد القراءة والتلاوة، وهي بين رجال أميين لا يعرفون القراءة ولا يحسنون، يجوز أن تصلي بهم التراويح، لكن بشرط أن يكون الرجال بين أيديها وهي من خلفهم، هي إمامة لكنها إيش؟ خلف الرجال. هذا مذهب أحمد، وهو من مفردات مذهبه، لكن كلامنا وكلا المسألتين لا يجوز المرأة أن تأم الرجال أبدا مطلقا، لا في نافلة ولا في فريضة. لكن في الفريضة لم يخالف إلا هؤلاء الثلاثة الذين نقل عنهم، من هم؟ أبو ثور والمزني تلميذ الشافعي، والطبري محمد بن جرير. ما هو دليلهم على الجواز؟ هذا هو الشاهد. دليلهم حديث أم ورقة في سنن أبي داود، وكذلك رواه أحمد في المسند. ماذا فيه حديث أم ورقة؟ أنها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها. وهذا الحديث كما أشرت أخرجه أحمد في المسند وأبو داود وغيره، كل طرق هذا الحديث تجتمع على الوليد ابن عبد الله ابن جميع الزهري، فهذا ضعيف. لماذا؟ لاضطراب روايته. فمن وقف على طرق الحديث يجزم أنه حديث مضطرب. لماذا؟ تارة يرويه عن جدته عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أبيها وعن ابن خلاد عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته وابن خلاد عن أم ورقة، وتارة يرويه عن ابن خلاد عن أم ورقة، وتارة يرويه عن أمه عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أمها عن أم ورقة، وتارة يرويه عن ابن خلاد عن أبيه عن أم ورقة. يستحيل أن تجمع بين هذه الطرق وهذا الاضطراب الحاصل في إسناده. ولهذا ممن أعله الدارقطني، وممن أعله وأشار إلى ضعفه الحافظ. لماذا؟ لأنه مع هذا الاضطراب هو من طريق ابن خلاد عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة، هذا الرجل فيه جهالة. إذن هؤلاء علوه الحافظ ابن حجر، وقبله الدارقطني، وكذلك ابن القطان أشار إلى ذلك. بقي قول وهو ما يتعلق بمفردة من مفردات مذهب أحمد وقد أشرنا إليها، يرى جواز إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح، وأن تكون قارئة مجيدة، وأن تكون تصلي من أين؟ من خلفهم. لهذا قال الناظم في مذهب أحمد إمامة المرأة بالرجال فعندنا تصح في مثالي: امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة، وغيرها من الرجال أمي لا يحسن القراءة ولا يستطيع أن يصلي بالناس، وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم، قيامها من خلفهم لا عندهم، ونصه في الأقدمين اشتهر. يعني نص الإمام أحمد في هذه المسألة بعينها عند المتقدمين من الحنابلة مشهور، الأقدمون من الحنابلة كلهم على هذا، جواز صلاة المرأة في التراويح بهذه الشروط: تصلي بالرجال. وخالف الشيخان فيما ذكر، دائما في مذهب الحنابلة إذا قيل الشيخان فمن هما؟ ابن قدامة وابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام تيمية، ويقال له المجد ابن تيمية. هؤلاء قام عليهم المذهب الحنبلي في زمنهم لأنهم كانوا في القرن السابع، فإذا قيل الشيخان في المذهب الحنبلي فهما، وإذا قيل الشيخان في المذهب الشافعي فمن هما؟ الرافعي صاحب الشرح الكبير، سماه العزيز، لهذا أنكروا عليه هذه التسمية، شرح الوجيز، الوجيز لمن؟ للغزالي، من الكتب المعتمدة في المذهب، الوجيز للغزالي، شرحه الرافعي في العزيز، لكن سموه الشرح الكبير، ومنهم من يقول فتح العزيز، يعني كأنه فتح من الله العزيز. والثاني هو النووي أبو زكريا محي الدين رحمه الله، والذي توفي في القرن السابع، صاحب المجموع وروضة الطالبين. هل ثبت هذا القول عن المزني وعن أبي ثور وعن ابن جرير الطبري؟ في الحقيقة لن تجد هذا الكلام منصوصا في كتبهم، لكن اشتهر عند بعض من ذكر هذا الخلاف أنهم قالوا بهذا ونقلوا عنهم ذلك. لكن انظروا الرملي وهو من الشافعية وعنده كتاب النهاية، لما ذكر هذه المسألة أثبت أن هذا قول المزني، لكنه جعله قولا شاذا، لأنه تكلم عن هذه المسألة وذكر أنه إجماع لا تأم المرأة الرجال، ثم قال إلا من شذ كالمزني، لأنه شافعي المذهب، يعني شذ عن المذهب. وإذا رجعنا إلى مختصر المزني كتابه الذي ألفه، قال في هذا الكتاب: القياس أن كل مصل خلف أو جنب امرأة أو مجنون وكافر يجزئه صلاته إذا لم يعلم بحالهم. يقول إذا كان الرجل يصلي وبجانبه من؟ امرأة، أو كان خلف امرأة أو مجنون هو لا يدري صلاته صحيحة، كأنه يقول لو كان يدري لا يجوز. طيب هذا وهو جنب، هل معقول أنه يجوز أن تأم المرأة؟ مع ذلك نقلوا عنه أنه يقول بهذا القول، مع أن قوله في كونك تقف بجانب المرأة نعذرك إذا كنت لا تدري، فكيف يقول بأنه، وهذا قوله الذي ألفه مختصر المزني، فكيف يقول أنه يجوز أن تأم المرأة؟ قال بعد ذلك: ولا قارئ بأمي، يعني لا يجوز أن يأم الأمي قارئا. وهذا عليه المذاهب الأربعة، عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومالك، كلهم على هذا أنه لا يصح أن تصلي خلف أمي. من هو الأمي؟ الأمي الذي لا يحسن يقرأ، إذا قرأ الفاتحة قد لا يقرأها، قد لا يحفظها، قد يقرأها فيلحن فيها لحونات، يعني تبطل الصلاة، يغير المعنى، يحيل المعنى، أمي لا يحسن القراءة. فقالوا لهذا السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا الأمي لا يحسن أن يقرأ أم القرآن، فكيف تصلي خلفه؟ فأبطلوا صلاة القارئ الذي يصلي خلف الأمي. الواجب أن القارئ هو الذي يأم هذا الأمي وأمثاله، لا أن الأمي يأم القارئ. إذن القارئ هو الذي يحسن قراءة الفاتحة لأنها ركن في الصلاة فيقدم، وهذا كما أشرت باتفاق الأئمة الأربعة. لكن قالوا أيضا خالف في هذا عطاء ابن أبي رباح، وخالف أيضا أبو ثور نفسه، وخالف كذلك قتادة السدوسي، وذكروا أيضا المزني. قالوا هؤلاء اشتهر عنهم القول بجواز صلاة القارئ خلف الأمي. لماذا؟ قالوا لأن الأمي تصح صلاته في نفسه فتصح إمامته، ما المانع أن يأم الناس؟ فإذا صحت صلاته في نفسه صحت إمامته، وهذا غير صحيح. وقالوا أيضا يعني ما يتعلق بباقي الأركان، أليس إذا قام في صلاته وهو أمي قيامه صحيح؟ كذلك قراءة صحيحة، لأنه صحت صلاته في نفسه فتصح إمامته. هذا القول غير صحيح، لأنه عندما يقرأ لا يحسن القراءة، فهذا ركن من أركان الصلاة، فكيف نقدمه؟ كونه هو تصح صلاته نعم، لأن هذه هي صلاته، لكن يقال أنه يقدم مع وجود القارئ فيصلي بالقارئ، نقول لا، بل القارئ هو الذي يتقدم، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا لا يحسن أن يقرأها. فهذا هو الصواب ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة. وهذا كما أشرت هو مشهور هؤلاء، هذا القول الثاني هو مشهور مذهب عطاء ابن أبي رباح وقتادة والمزني، وقالوا حتى ابن المنذر قال بهذا القول. قال وأي موضع صلي في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. يريد أن يقول المؤلف عليه رحمة الله، وهذه أيضا من المسائل التي تتعلق بالإمامة، لأن الإمامة هي ما يتعلق بصلاة المأموم خلف الإمام، فهناك ارتباط الإمام، ارتباط المأموم بمن؟ بالإمام. يقول لو صلى الإمام في المسجد والمأموم كذلك في المسجد، لكنه قد يكون متباعدا كما يحصل في الحرم، يكون بعيدا، كأن يكون الإمام في المحراب وهو في آخر الصفوف ويستطيع أن يتقدم لكنه بعيد عن الإمام، ما حكم صلاته؟ يقول أجزأه. لماذا؟ لأنه في المسجد وينوي الائتمام خلف هذا الإمام حتى لو كان بعيدا، صلاته صحيحة. قال وأي موضع، يعني من المسجد، أي موضع صلي في المسجد أو صلى في المسجد يعني المأموم بصلاة الإمام، حتى لو كان مثلا المسجد له رحبة يعني ساحة فصلى هناك وهو من المسجد وينوي الائتمام خلف هذا الإمام، فالصلاة عند الشافعية كما بين أيدينا صلاته صحيحة، لكن بشرط واحد. ما هو الشرط؟ لا يتقدم على الإمام، يكون دائما خلف الإمام ولو كان بعيدا. وإن صلى في المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، لأنه إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. لو كان خارج المسجد ستكون هناك إيش؟ جدران تحول بين المأموم والإمام، أليس كذلك؟ فهذه المسألة، مسألة القرب والبعد من الإمام، أكثر الفقهاء، بل بعضهم يقول هو مذهب الأئمة الأربعة، أن صلاته صحيحة ولو كان بعيدا ما دام أنه في المسجد ينوي أن يصلي مأموما مع هذا الإمام، كما قال المؤلف، قال وهو عالم بصلاته، يعرف أن هذا الإمام سيصلي الآن صلاة الظهر فصلى خلفه ولو كان بعيدا ولو كان في ساحة المسجد. ولا شك أن تباعد الواضح بين الإمام وبين المأمومين، تباعد الصفوف، صفوف المصلين، لا شك أن هذا من المخالفات الظاهرة، أن يجعل مسافات كبيرة بين الإمام وبين المأمومين، يبتعد المأموم ويكون في آخر المسجد. ولا شك أننا قد ذكرنا أن الفقهاء الأئمة الأربعة يرون صحة صلاة المصلين إذا تباعد المأموم في المسجد الواحد، لكن لو نظرنا إلى النصوص النبوية سنجد أن هناك نصوص أمرت بالتقارب في الصفوف، حديث أنس رضي الله عنه وفيه رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كما عند أبي داود في سننه، وجاء كذلك عند النسائي من حديث جابر، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف. فعند الجمهور لا يضر التباعد، إلا شيء واحد يضر، أن يتقدم على الإمام. طيب لو تقدم على الإمام ما حكم صلاته؟ هل يجوز التقدم على الإمام في صلاة الجماعة؟ ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء. القول الأول أن هذا لا يجوز مطلقا، ومن فعل ذلك بطلت صلاته، وهذا هو مذهب الشافعي، وقد نص على ذلك المؤلف، قال ما لم يتقدم عليه يعني مطلقا. والقول الثاني الجواز، لكن قد يكون فقط مكروه، لكن لو فعل صحت صلاته، وهو مذهب مالك. أما عدم جواز التقدم هو مذهب الجمهور، يعني أن أبا حنيفة وأحمد مع الشافعي في ذلك. إذن الجماهير من الفقهاء بطلان صحة من تقدم على الإمام، بطلان صلاة من تقدم على الإمام. ومالك لا يرى بطلان الصلاة لو تقدم على إمامه، لكنه يقول بالكراهة، لا ينبغي، يكره ذلك. بقي القول الوسط، وهو قول لبعض الفقهاء، وهو يجوز التقدم عند العذر، كالزحام الشديد في صلاة الجمعة أو في الحرمين، ما وجد مكانا، جاء يبحث عن مكان، جاء إلى اليمين إلى الشمال إلى الخلف إلى الساحات، ما وجد شيئا، وجد مكانا، وهذا المكان سيكون متقدما على الإمام، لكنه يصلي خلف الإمام ويتابعه. فهذا القول هو الوسط بين القولين، القول هذا عند العذر فقط، أما الأصل فهو مع الجمهور أنه لا يجوز. وما سمي الإمام إماما إلا لأنه يجب أن إيش؟ أن يتقدم فلا يتقدم عليه، ولا لماذا يقال له إمام؟ وهذا القول انتصر له شيخ الإسلام تيمية، وحقيقة تكلم بكلام نفيس في هذه المسألة في كتابه المسائل الماردينية، فصل في هذه المسألة وأتى يعني أدلة نفيسة تدل على فقه وعلم، وهو ما يتعلق بمصلحة إقامة الجماعة، وضرب أمثلة. مثلا نضرب مثالا، لو جئت أنت والإمام في التشهد الأوسط، ألست تدخل معه إلى التشهد الأوسط؟ أليس كذلك؟ أو جئت والإمام في صلاة المغرب وهو في التشهد الأوسط، ستدخل معه في التشهد الأوسط، صح ولا لا؟ وستصلي معه ركعة واحدة لأنه سيسلم، إذا سلم ستقوم وتأتي بباقي الصلاة وهي ركعتان. لما دخلت مع الإمام أتيت بالتشهد، لو صليت وحدك وأتيت بهذا التشهد، هل صلاتك تكون صحيحة أم باطلة؟ باطلة بالاتفاق. لماذا زدت تشهدا؟ لكن لتحقق إقامة الجماعة جاز لك أن تزيد هذا التشهد، فصار زائدا. وهكذا إذا جئت والمسجد لا مكان فيه، تصلي حتى أمام الإمام لتتابع الإمام، فتصح صلاتك كما صحت صلاتك هناك. أليس لو سهى الإمام يسجد سجود السهو وتتابعه وأنت لم تنسى، هو الذي نسي، هل تصح صلاتك إذا زدت سجدتين وأنت لم تنسى؟ الصلاة باطلة، أليس كذلك؟ لكن لماذا صحت الصلاة مع الإمام وقد سجد وزاد سجدتين وأنت لم تنسى، هو الذي نسي؟ لتحقق إقامة صلاة الجماعة، صح ولا لا؟ وذكر أمثلة كثيرة، قال وهذا مثله، أنك تتقدم على الإمام لتقيم صلاة الجماعة لأنك لم تجد مكانا، فأنت معذور. أما بالنسبة للحائل، قال بعد ذلك ولا حائل، أصل الجدار إذا كان سيمنعك من معرفة ماذا يصنع الإمام ولا تستطيع أن ترى حتى المأموم الذي خلفه، فهذا نعم خطأ، فأكثر الفقهاء على أنه لا بد إما أن تشاهد الإمام أو أن تشاهد المأموم الذي يصلي خلف الإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، وقد ذكرناه آنفا، صلى بأصحابه صلاة التراويح الليلة الأولى والثانية، كان يصلي بهم من خلف جدار، لكنهم كانوا يرونه إذا قام، أما إذا سجد ما كانوا يرونه. إذن أصل الصلاة من وراء حائل أو من وراء جدار لا بأس بها، لكن بهذا الشرط، أنك ترى الإمام أو ترى من يصلي خلفه من المامومين. أما أنك تكون في غرفة محيطة بك الجدران وأنت لا ترى الإمام ولا ترى المأمومين، فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا ليس ارتباطا بالإمام، هذا انفكاك، لأنك لا ترى الإمام ولا ترى المأمومين، فإذا كنت تسمع الصوت وهو الصوت المباشر، لأن لو كنا نسمع عن طريق المكبرات، وهذا كثير ما نسأل عنه في مصلى النساء في بعض المساجد، تنطفئ الكهرباء فيغيب صوت الإمام، ماذا يصنعن النساء؟ هل يكملن صلاتهم؟ الجواب نعم، تكمل صلاتها، لكن الأفضل أن تتقدم امرأة ويكملن صلاتهن جماعة، وإذا صلت كل واحدة وحدها فلا بأس، فالصلاة صحيحة مع ذلك. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.